بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بصلاة الخسوف وبصلاة الكسوف، وقد عرفنا أن الخسوف والكسوف لفظتان مترادفتان تطلقان على ما يجري للشمس وللقمر من احتجاب في الرؤيا لكل منهما. ومن أهل العلم من فرق بينهما فجعل الخسوف للقمر والكسوف للشمس، لكن ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من استخدامها لفظة الخسوف مع الشمس يدل على جواز استعمال الكسوف والخسوف يعني الشمس والقمر. قالت: على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما يدل على أن هذا الحديث مرفوع. قال: فبعث مناديا: الصلاة جامعة. بعث مناديا: الصلاة جامعة. هكذا يسن لدعاء الناس للاجتماع لأداء صلاة الكسوف، حيث لم يشرع لها أذان ولا إقامة، وهذا عام في غير الصلوات الخمس. كل صلاة يجتمع الناس لها لا يشرع لها أذان ولا يشرع لها إقامة، وإنما يقال في هذا: الصلاة جامعة. ولفظة الصلاة جامعة، تارة تكون مرفوعة كلمة الصلاة وجامعة أيضا مرفوعة على أنها خبر، الصلاة جامعة، وقد تنصب على أنها للإغراء، أي هلموا إلى الصلاة أو يحضروا الصلاة، فإن الصلاة جامعة. هذا ما يشرع لإخبار الناس بأمر صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وكذا لعله يلحق بهذا صلاة الاستسقاء، ويلحق بهذا صلاة العيد حيث لا يشرع لها الأذان، فقال الصلاة جامعة أي تجمع الناس. قال فلما اجتمع الناس يعني لأداء هذه الصلاة، واجتمع الناس استجابة لنداء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقدم يعني عليه الصلاة والسلام يصلي بهم فكبر. وهذا أيضا من الأدلة على أن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف لا يشرع لها إقامة، وإنما يكتفى بقول المنادي الصلاة جامعة. لا، لأن هي جملة الصلاة جامعة، إما أن تكون صفة أو أنها منصوبة على الإغراء، وأما على أنها يعني حال فما يجري الحال على هذا، يعني ما قال الصلاة حال كونها جامعة، وإنما المراد به الصلاة محل اجتماع، وأدوا الصلاة جماعة، هذا معنى الصلاة جامعة. قال قال فكبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصلى 4 ركعات، والمراد بها كبر وركع ركوعين في الركعة الأولى وركوعين في الركعة الثانية، وليس المراد أنه صلى 4 ركعات كصلاة الظهر، وإنما صلى 2 ركعات يأتي بركوعين في كل ركعة، فاجتمع عدد الركوعات فكانت 4، كما أن السجدات 4. هذا ما أراد بقوله وصلى 4 ركعات، ركعتين وأربع سجدات، يعني ركع 4 ركوعات في ركعتين، وسجد 4 سجدات في كل ركعة سجدتان. وهذا الحديث مر بنا وهو من رواية محمد بن مهران الرازي، ومحمد بن مهران الرازي هو الحمال أبو جعفر، قال ثقة حافظ من الطبقة 10، مات 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم سبق أن ترجم له وهو الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم أو العباس الدمشقي، قال ثقة لكنه كثير تدليس التسوية من الطبقة الثامنة، مات سنة 95 و100. يروي عن الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل. من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع. يقول الإمام الأوزاعي في هذا الإسناد، وغير الأوزاعي أيضا روى هذا الحديث، وقد سمعه الوليد بن مسلم عنهما، قال سمعت ابن شهاب، وابن شهاب هو الإمام الزهري المشهور، يخبر عن عروة، وعروة هو ابن الزبير ابن العوام أحد علماء التابعين، أحد الفقهاء السبعة رحمهم الله. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثها مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، ثم ساق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة لهذه الرواية. قال وحدثنا محمد بن مهران، يعني الرازي الذي روى في السند الأول، قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب، ولعله هو الشخص الذي أبهمه في الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة ذكرها عن الأوزاعي وغيره، وفي هذه الرواية أظهر هذا الغير، فقال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. أما عبد الرحمن بن نمر فهو اليحصبي أبو عمرو الدمشقي، قال ثقة لم يروي عنه غير الوليد، من الطبقة الثامنة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هنا يعني ملاحظة، قال لم يروي عنه غير الوليد بن مسلم، أي إن الوليد بن مسلم تفرد بالرواية عنه. وهنا يعني قد يري السؤال، كيف يخرج له البخاري، كيف يخرج له مسلم ولم يروي عنه إلا واحد، وقد روى له البخاري أيضا. ومعلوم أن الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد يعتبر مجهول العين، فهل ينطبق عليه هذا الوصف أو لا؟ ما مر بكم هذا السؤال؟ العبرة مو بر بكم السؤال، العبرة فيما الجواب. الجواب إن هذا الراوي وإن تفرد بالرواية عنه الوليد بن مسلم لا يعتبر مجهولا. لماذا؟ لأن العلماء وثقوه، والمجهول يشترط فيه شرطان، مجهول العين يشترط فيه شرطان، أن لا يروي عنه إلا واحد، ولا يوثق ولا يجرح. لكن متى وثقه أهل العلم ارتفعت جهالة عينه وأصبح معروفا بينهم. والحافظ ابن حجر لما ترجم له قال إنه ثقة، فكلمة ثقة رفعت جهالة عينه. قال وبهذا يكون قد تابع الإمام الأوزاعي عبد الرحمن هذا متابعة تامة في رواية الحديث عن ابن شهاب، قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، عن النبي أن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وجهره في صلاة الخسوف أي صلاة التي جهر فيها في ها؟ أي صلاة التي جهر فيها؟ ها؟ صلاة غير معروفة؟ معروفة في الشرح؟ أي معروفة بالجهر، يعني أي صلاة؟ المغرب؟ أليس في حديثنا خسفت الشمس والشمس تخسف بالليل؟ يا عبد العزيز نعم، هي صلاة نهار لأن الشمس تخسف بالنهار ما تخسف بالليل، فهذا الحديث يدل على أن صلاة الكسوف سواء كانت بالليل أو بالنهار يجهر الإمام فيها بالقراءة. ولعل الحكمة في جهر الإمام فيها بالقراءة حتى يعني يتابع الناس الصلاة معه، لأنهم لو صلوا صلاة سرية وأطال القيام في هذه الصلاة ربما يعني انشغل الناس بغير الصلاة، لكنهم والحالة هذه وهي أن الشمس قد خسفت والناس في رعب وفي خوف وفي وجل اقتضى أن يجهر بالصلاة حتى يتابع الناس القراءة ويتعظوا ويتذكروا، لا سيما إذا كانت القراءة تشتمل على آيات فيها العظة والعبرة والعذاب والوعيد والوعد بالجنة لمن أطاع وامتثل، لذلك كان من المناسب أن يجهر بالقراءة. ونلاحظ إن هذه الصلوات التي شرعت من غير الصلوات الخمس والتي شرعت لمناسبات كصلاة العيد أو صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف صلاة الاستسقاء كلها يجهر فيها بالقراءة، مع أنها صلوات تؤدى في النهار ما عدا صلاة الكسوف إذا كسف القمر فإنها تصلى بالليل، وكان يعني صلاة الليل في الغالب أنها صلاة جهرية. قال: جار في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات، ركعتين أو في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث وافقه في عدد الركعات وفي عدد الركوعات وفي عدد السجدات. نعم، ما سمع. نعم، لأنه سيمر بنا أنه ركع 3 ركعات، 3 ركوعات. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال: قال حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: قال: كان كثير بن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا حديث قال الإمام مسلم على سبيل المتابعة. وشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية حاجب بن الوليد، وحاجب بن الوليد هو ابن ميمون الأعور أبو محمد المؤدب الشامي. قال: نزل بغداد، هو صدوق من الطبقة العاشرة، مات 28 و200. وروى له الإمام مسلم وروى له أبو داود لكن في غير السنن. قال: حدثنا محمد بن حرب. ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصي الأوس، هو محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش. قال: ثقة من الطبقة 9، مات 94 و100، وروى له الجميع. قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي. ومحمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي قال: مصغر أبو الهذيل الحمصي القاضي. قال: ثقة ثبت من كبار أصحاب الإمام الزهري رحمه الله، من الطبقة 7، مات 46 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن الزهري قال: كان كثير ابن عباس يحدث، وكثير ابن عباس قال: كثير ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي أبو تمام قال: صحابي صغير مات بالمدينة أيام عبد الملك، يعني ابن مروان. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة رضي الله عنها، يعني أنه صلى ركعتين بأربع ركوعات وبأربع سجدات. نعم، الزبيدي هذا معنى مصغر، زبيد هذا اسم مكبر وتصغيره على زبيد فيقال الزبيدي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق، حسبته يريد عائشة رضي الله تعالى عنها، أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركوعات وأربع سجدات. قال فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله. حتى ينجلي. نعم، ما سمع. قال فاذكر الله حتى ينجلي. ها؟ ما نسمع. ما يقرأ وما يذكر وما يسبح به هو ذكر الله، هذا يكون في حال لو أكمل الإمام الصلاة قبل أن ينجلي، قبل أن ينجلي الكسوف يتمون ذلك بذكر الله. لكن كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلاته إلا وقد انجل الكسوف. صلاة الكسوف خاصة أن الإمام إذا ركع في الركوع الأول قبل الركوع يقرأ ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يقرأ للمرة الثانية ثم يرفع رأسه، وإذا أراد كما في هذا الحديث أن يركع ثلاث ركوعات يقرأ في الركوع الثاني أو بعد الركوع الثاني، لكن الحديث المشهور أنه يكتفي بركوعين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أخرجه الإمام إسحاق ابن راهوية، وروى الإمام مسلم هذا الحديث عن إسحاق ابن راهوية، وإسحاق مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا إسحاق بن راهوية قال في هذه الرواية: أخبرنا محمد بن بكر، ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني أبو عثمان البصري، قال صدوق يخطئ، من الطبقة التاسعة، مات سنة 400. وروى له الجميع. قال أخبرنا ابن جريج، وابن جريج ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو أعني ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. وروى له الجميع. في هذه الرواية ابن جريج يروي حديثا عن عطاء، وعطاء مر بنا أنه عطاء ابن أبي رباح هو عطاء ابن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الطبقة الثالثة، مات سنة 410. وروى له الجميع. قال سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: وعده غيره. قال مسلم: وعده غيره من كبار التابعين، وكان قاضيا، نعم، وكان قاضي أهل مكة، وكان قاضي أهل مكة مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما، يعني في عام 72 أو في ما بعد السنة 70. هذا هو عبيد بن عمير رحمه الله تعالى. يقول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق؟ قال: حسبته يريد عائشة رضي الله عنها. والقائل حسبته يريده يعني عطاء، يريد عائشة رضي الله عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يعني أطال في القيام، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع. قال: ركعتين، يعني التي صلاهما في ثلاث ركوعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا رفع ركع قال: الله أكبر، ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، يعني بعد أن صلى بهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا يكسفاني أو لا يكسفاني لموت أحد ولا لحياته. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قد أشاع البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الكسوف إنما كان لذلك سبب وموجب، وهو أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي في ذلك اليوم، فربطوا كسوف الشمس بهذا الحدث. ظن منهم أن أمثال هذه الأحداث وفيات العظماء أو ولادة العظماء يكون لها أثر في كسوف الشمس وخسوفه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ارتباط له بموت أحد ولا بحياته، وإنما الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وهذا يخالف ما يذكره بعض علماء الفلك ونحوهم من أن الكسوف والخسوف ظاهرة من الظواهر الكونية، وأنها تقع بسبب حجم ضوء الشمس، بسبب حجم الكرة الأرضية تحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر، إذا ما وقعت عمودية على الشمس انحجب شيء من نور الشمس ويزول بعد زمن، وهكذا بالنسبة للقمر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.